الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فما زلنا نتحدث عن علامات الساعة وأشراط القيامة، وذكرنا منها عدة علامات أراجعها في أول كل درس لأجل أن تثبت في الأذهان. أول هذه العلامات بعثة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ثم انشقاق القمر، ثم خروج نار من أرض الحجاز، ثم كثرة الفتن، ثم خروج 30 كذابا كلهم يزعم أنه نبي، ثم لحوق بعض القبائل من هذه الأمة بالمشركين، وكذلك من الأمة من يعبد الأصنام والأوثان، ومنها أيضا أن تلد الأمة ربتها وبعلها، وتطاول الحفاة العراء الجياع رعاة الشاء في البنيان، ومنها توسيد الأمر لغير أهله، ومنها أن يرث الدنيا أو أن تكون الدنيا عند اللئام وأراذل الناس، ومنها ست جمعها النبي صلى الله عليه وسلم في حديث واحد، وهي موت النبي صلى الله عليه وسلم، ثم فتح بيت المقدس، ثم موتان، وهو موت كثير يحدث في المسلمين، ثم استفاضة المال، ثم فتنة لا تترك بيتا في المسلمين إلا دخلته، ثم هدنة تكون بيننا وبين بني الأصفر فيغدرون، فتقع الحرب بيننا وبينهم فيأتون في عداد 1,000,000 جندي ويكون نصر للمسلمين، ثم اقتتال فئتين عظيمتين من المؤمنين دعواهما واحدة، ومنها تقارب الزمان وكثرة الزلازل أيضا من علامات الساعة الصغرى، وكذلك تمني الموت، أن يتمنى المرء والمرأة الموت. أول هذه العلامات التي سأذكرها اليوم قتال الترك، والترك قد وقع هذا القتال كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، والمراد بالترك ليس تركيا، إنما المراد بالترك التتار، أهل اليابان، وقد وقع هذا القتال بيننا وبينهم. والترك هذا لأن نسل اليابانيين كل نسل كان يطلق عليه اسم، فمن بين هذا النسل أطلق على التتار أنهم الترك، وجاء وصفهم في السنة النبوية المطهرة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى تقاتلوا الترك صغار الأعين حمر الوجوه زلف الأنوف وجوههم المجان المطرقة نعالهم الشعر. قال، وفي رواية أخرى قال: ويلبسون الشعر. من هي الأمة التي قاتلت المسلمين بهذا الوصف؟ هم التتار. التتار كانوا قوما صغار الأعين، وكانوا زلف الأنوف، زلف الأنوف يعني مستقيمي الأنف مع قيل، مع دقة في الأرنبة وقيل غلظ في الأرنبة وقيل انفطاص في الأرنبة، يعني أقوال كثيرة، ولكن هم مستقيموا الأنوف مع دقة في الأرنبة. وكذلك كانوا وجوههم كانت كالمجان المطرقة، أي مستديرة، أشبه بالترس، الترس يعني. ثم هم كانوا يلبسون الشعر، كانت ثيابهم الشعر. وإن رجعت إلى التاريخ، كتب التاريخ، تجد هذا مدونا. وكانوا يلبسون نعالا من الشعر، بل قالوا كانت وجوه نعالهم من ضفائر الشعر. وقيل نعالهم الشعر لأجل أن شعرهم طويل جدا، حتى أنه من طوله كانوا ينتعلونه، من طول شعورهم كانوا ينتعلون شعورهم، يصنعونها يعني يجدلونها، وهي يعني لم لا يقصون شعورهم، ولكن من طولها يجدلونه من عند القدم ثم يلبسونه. ولكن هي نعالهم كانت من الشعر. وهذا الوصف تماما ينطبق على أهل اليمن، أهل اليابان، وهم حمر الوجوه أيضا، وقد وقع قتالنا لهم. والحمد لله، هم في أول الأمر أفسدوا في المسلمين إفسادا عظيما، وشردوا الأولاد وسبوا النساء وقتلوا الأمراء والعلماء، أحدثوا مقتلة عظيمة في الإسلام. كانوا يعني أستطيع أن أقول لك أخطر عدو نزل ديار المسلمين كان التتار. لم يبتلى المسلمون بعدو كالتتريين، لأنهم طالت مدة حربهم وطالت مدة مقامهم، وكانوا يعني كانوا مجرمي حرب. تستطيع أن تقول على كل جندي من جنود التتر أنه كان مجرم حرب. ومجرم الحرب هذا تعلمون من هو مجرم الحرب؟ والذي لا يبالي بشيء، الذي يقتل كل صغير وكبير، يقتل المرأة والرجل، يقتل الشيخ والشاب، يقتل الطفل الرضيع والرجل القوي، يحرق الأخضر واليابس، لا يأتي على شيء فيتركه، مجرم حرب. ولذا هذه الكلمة ما كانت تطلق على كل من شغلوا رئاسة وزراء إسرائيل، كانت تطلق على أشخاص بأعينهم، وهم الذين كانوا يحدثون الفوضى في فلسطين. فالتتريين، أنت تستطيع أن تقول أن كل جندي في جيش التتر كان مجرم حرب. فهم أعظم عدو نزل ديار الإسلام منذ محمد صلى الله عليه وسلم إلى يوم الله هذا. والحمد لله، فتح الله على يد بعض أمراء المسلمين، وكان من المماليك، وهو سيف الدين قطز، هو الذي أجلاهم من مصر وقضى عليهم رحمة الله عليه. ومن علامات الساعة الصغرى تمني رؤية النبي صلى الله عليه وسلم، تمني رؤية النبي، هذا من العلامات أيضا، وهذا منتشر في أيامنا هذه، يتمنى الرجل أن يرى النبي صلى الله عليه وسلم، لأجل أن الذين يرونه في منام قلة قليلة جدا. لم يكن الأمر سهلا كالقديم، كان الذين يرون النبي في منام كثر، بل كل أحد كان يراه لقرب العهد به صلى الله عليه وسلم، ولقرب الناس من دين الله جل وعلا، ولكثرة التمسك بشرائع الإسلام، كان الناس يرونه في المنام. فعندئذ رؤيته في المنام تغني عن رؤيته في اليقظة، يعني من اشتاق ولم يستطع ويقدر، تسكنه. أما الآن فبعد أكثر الناس عن دين الله جل وعلا وعن سنة النبي، ثم هم تأتيهم بعض الأشياء يسمعون اسمه يرون نورا او ما اشبه فقل راينا النبي، وهذا ليس بصحيح. من اهل العلم من قال اذا رايت احدا في المنام انه هو النبي ورجل رايت رجلا لا يقال انه النبي الا اذا وصفته، وهذا هو الصحيح. انما النبي يعرف بوصفه، فليس كل من يرى رجلا حليقا او يرى رجلا طويلا قصيرا بدينا رفيعا الى اخره يبقى هو النبي. لا، صفه لبعض الناصحين او بعض العلماء او بعض طلبة العلم، فان طابق ما ذكرت من وصف ما رأيت عندئذ فهو النبي، وان لم يطابق فانما رأيت شيطانا او انما رأيت وهما او ربما وهمت عندما اطلق الاسم على ذلك الرجل كان وهما، والا فذلك الذي رأيته انه هو النبي ما هو الا مجرد رمز له تأويل في الرؤية وخلاص، لا علاقة له بذات رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فاليوم لا يراه الا النذر اليسير. ثم مع كثرة الفتن ومع تتابع الأحداث ومع قلة العاملين بالسنة يتمنى البعض رؤية النبي، ومع طبعا هذه الهزيمة المستحكمة وهذا الاستضعاف الظاهر كل دلوقتي يتمنى رؤية النبي صلى الله عليه وسلم. كان يتمنى رؤية النبي رؤية النبي حقيقة وشهوده وحضوره وحياته أهل السنة يستأنسون بجواره ويستأنسون برؤيته ويستأنسون بنصحه ووعظه وإرشاده وتعليمه في زمان الغربة، أما الآن فيتمنى رؤيته كل أحد. ليه؟ المسلمين بقوا يعني بقوا مستضعفين مستذلين، أصبحوا كالأكلة في القصعة تكالبت عليها الأيدي كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، فالكل يتمنى رؤية النبي. هذا التمني هو مما يكون من علامات الساعة، وقد ذكره أهل العلم في علامات الساعة. قال في الحديث الذي يرويه أبو هريرة عند البخاري ومسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يأتين على أحدكم زمان لأن يراني أحب إليه من أن يكون له مثل أهله وماله، لأن يراني أحب إليه من أن يكون له مثل أهله وماله. رؤية النبي عنده أغلى من ماله وولده، أغلى من ماله وأهله، يضحي بماله وأهله ليرى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا قد وقع وهو معلوم ومشاهد وتسمعونه كثيرا من الناس وعلى الفضائيات إلى غير ذلك. نسأل الله أن يرينا إياه صلى الله عليه وسلم في رؤية أو يوم القيامة عندما نشرب من حوضه صلى الله عليه وآله وسلم. ومن علامات الساعة أيضا دروس الإسلام، وهو محو الإسلام، دروس الإسلام أي محوه من الأرض. هل هذا سيكون؟ سيمحى الإسلام من الأرض؟ نعم، سيمحى الإسلام من الأرض، يعني لن تكون هنالك أي تعاليم للإسلام، خلاص كل شيء ينسى، حتى كلمة الإسلام هذه ستنسى، ما يذكرها أحد، بل سيزداد الأمر فوق ذلك أن الله سينسى ولن يذكره أحد. الكلمة الله دي ستشطب من الكون، خلاص لا وجود لها ولا حول ولا قوة إلا بالله. ولذلك نصرخ في الناس تعلموا دين الله جل وعلا، لأن بوجود أهل العلم وبوجود طلبة العلم يبقى الإسلام وتبقى تلك الكلمة المباركة التي عليها مدار النجاة والهلاك والسعادة والشقاوة، لا إله إلا الله. فإذا قل أهل العلم وقل طلبة العلم أو ذهبوا، انمحى الإسلام بالكلية من هذه الدنيا. ولذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية مشيرا إلى هذا المعنى، وما أكثر ما ذكرت هذا المعنى فيكم، يقول: الدنيا كلها ملعونة، ملعون ما فيها إلا ما أشرقت عليه شمس الرسالة وأسس بنيانه عليها، ولا بقاء لأهل الأرض إلا ما دامت آثار الرسل موجودة فيهم. فإذا درست آثار الرسل وانمحت بالكلية خرب الله العالم العلوية والسفلية وأقام القيامة. يبقى إذن بقاء الأرض منوط ببقاء آثار الرسل، وخراب الأرض منوط بدروس آثار الرسل ومحوها من الكون بالكلية. فتعلموا دين الله، بارك الله فيكم. ولذا نويت إن شاء الله وقدر أن أوجز في العلامات حتى أدخل إلى العلامات الكبرى فأنتهي منها، ثم أصنع لكم سلسلة ترجمة أترجم فيها لبعض العلماء المعاصرين المتقدمين، الحمد لله أسماؤهم معروفة والكل يشهد لهم بالعلم، لا ينكر العلم عليهم أحد، ولكنني سأترجم لبعض المعاصرين لأربط الناس بأولئك العلماء، رحم الله من مات منهم وحفظ من لم يزل حيا، لأجل أن تعرف عمن تأخذ وعمن تتلقى العلم ولمن تقرأ. ليس كل أحد عندما أحثك على العلم وطلبه، لا أقصد أن أحثك على أن تطلب العلم على يد كل أحد، لا، إنما هناك طائفة من أهل العلم، هؤلاء هم الحريون أن يطلب على يديهم العلم، فهم أئمة السنة بلا منازع، وهم أئمة العلم أيضا في عصرنا بلا منازع. سأترجم لهم إن شاء ربي وقدر ذلك. دروس الإسلام. عن حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يدرس الإسلام كما يدرس وشي الثوب. الوشي اللي هو ايه؟ العلامة في الثوب، الصورة، الشكل، المنظر، اي شيء في الثوب بخلاف لونه. جلابية مخططة او ما اشبه، او الثوب نفسه يكون لونه اسود، فلا يزال مع الزمان يحصل له نوع من البهت فيميل الى البياض او اللون الرمادي، صح؟ هذا هو دروس، اي البهتان، يعني المحو، هو بمعنى المحو بس عايز ايه اقرب معنى المحو للاذهان، واضح؟ فلا يزال يبهت هذا اللون حتى انك تجد الثوب في بعض الاحيان او اذا ما يعني عمه البهت هذا لا تجد اثر للون الاول، صح؟ مش بيحصل؟ كأنك غسلت فوكلور مثلا، فيدرس وشيه ولونه. قال: يدرس الإسلام كما يدرس وشي الثوب، حتى لا يدرى ما صيام ولا صلاة ولا نسك ولا صدقة. ناس ما تعرفش ايه صلاة وايه صيام وايه حج، لا يسمعون بالحج هذا ولا يدرون عن الصدقة شيء. قال: ولا صدق ولا يسرى على كتاب الله في ليلة، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ولا يسرى على كتاب الله في ليلة فلا يبقى منه آية، لا يبقى آية من كتاب ربنا على ظهر الأرض، وتبقى طوائف من الناس، الشيخ الكبير والعجوز، يقولون: أدركنا آباءنا على كلمة فنحن على كلمة لا إله إلا الله فنحن نقولها. طلعوا لقوا ناس بيقولوا لا إله إلا الله، آباءهم بيقولوا لا إله إلا الله، فهم أخذوا عنهم الكلمة فقط. أما طلعوا ما لقوش ابائهم لا بيصلوا ولا بيصوموا ولا بيحجوا ولا بيتصدقوا ولا حاجه خالص، ولا لقوا القران ولا سمعوا بالقران ولا سمعوا عنه شيء خالص، انما طلعوا لقوا الجيل اللي قبل منهم بيعمل ايه؟ بيقول لا اله الا الله، فبقوا يقولوا زيهم. تخيل، تخيل حال الناس في الزمان ده. دلوقتي ممكن بعض الدول ما يعرفوش عن ايه اسلام، الدول الغربيه بعض الناس لم يسمع بالاسلام اصلا، اصلا ما سمعش عنه قبل كده. لا ده الكلام ده هيكون في ديار المسلمين، في يعني الكلام ده هيكون في ديار المسلمين، يعني الكلام ده هيكون موجود في مكه وفي المدينه، خلاص بقى. فهذا الامر يعني يصيبك بالهلع والرعب ان لم ترعب او ان لم تصب بهذا على نفسك، فعلى من؟ على نسلك الذين سيأتون من صلبك، اولادك، اولادي اولادك، اولادي اولادي اولادك، هؤلاء من نسلك يا اخي. فالراحمون يرحمهم الرحمن، من رحمتك بهؤلاء الذين سيدركون هذا الزمان وهم من نسلك، حتى وان لم يكونوا من نسلك فهم من المسلمين، لابد ان ترحمهم. كيف؟ في ان تسعى في ان تنقذ اولئك، او ان تنقذ هذا الجيل الاتي بعدك، بان تتعلم وان تبث العلم في الناس، ان تسعى لما استطعت. هذا ليس محاربة لقدر الله، انما هذا من شفقة قلبك باخوانك المسلمين، ومن رحمتك بهم، ومن حبك لدين الله جل وعلا، ان يبقى اكبر مدة في ارض الله عز وجل وفي كونه الى اخره. فاسعى وتعلم، بارك الله فيك، قبل ان يدرس الاسلام وقبل ان ينمحي من الكون بالكلية، وعندئذ اذن بخراب الساعة كما ذكر ابن القيم رحمة الله عليه، وهذا من علمه رحمة الله عليه. ومنه ايضا حديث انس رضي الله عنه عند مسلم، اصله عند مسلم، وعند احمد ايضا، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الارض الله الله، هذا لفظ مسلم. وعند احمد قال: حتى لا يقال في الارض لا اله الا الله، لن تسمعها، لن تسمع كلمة الله، ولن تسمع كلمة التوحيد التي لاجلها خلق الله السماوات والارض، وخلق الجنة والنار، ووضع الموازين، وضرب الصراط، وخلق الخلق الى اخره، لاجل هذه الكلمة، لاجل القيام بمقتضاها ومعناها وتحقيق معناها في كون ربنا سبحانه وتعالى، هذه الكلمة ستمحى ولن تذكر ابدا. وفي هذا الزمان يعود الناس الى دين ابائهم فيعبدون الاصنام والاوثان ويكفرون بالله جل وعلا. لا، اللي بتكلم فيه ده كله مسألة السريان، في علامات كبرى وفي علامات صغرى، ولا يلزم من ذكر العلامات الصغرى او حدوث العلامات الكبرى قبل بعض العلامات الصغرى ان تكون العلامات الصغرى هذه من الكبرى. يعني في علامة من العلامات الصغرى هتكون بعد يأجوج ومأجوج. يعني بيش صلى الله عليه وسلم ايش كما سيأتي، لا مش من الكبرى، هذا من الصغرى ولكنه متأخر عن الكبرى. ازاي؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحجن البيت بعد يأجوج، بعد خروج يأجوج ومأجوج، لا يحجن البيت، بيت الحرام. يبقى اذا هيبقى في حج امتى؟ لحد ما يأجوج ومأجوج تخرج، في حج بعد منهم. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى لا يحج البيت. يبقى اذا الناس ستترك حج البيت، وهذا من العلامات الصغرى، امتى؟ بعد خروج العلامات الكبرى او بعض العلامات الكبرى. فهذا الكلام، هذا الكلام اهل العلم جعلوه من العلامات الصغرى وليس من الكبرى. الكبرى 10 آيات ساذكرها، العلامات الكبرى 10 آيات ساذكرها، اما هذا من العلامات الصغرى، ولكن ما في مانع ان يكون من بعد ظهور بعض العلامات الكبرى. وهذا فعلا سيكون بعض ظهور اكثر العلامات الايه الكبرى، وسيكون من بعده علامات ايضا كبرى ولكنها قليلة جدا كما سأبين. الشاهد يبقى إذن سينمحي الإسلام بالكلية وكل ما له علاقة بالله سينمحي من الكون، هذا بإذنه وقدره ومشيئته سبحانه وتعالى لحكمة بالغة يعلمها سبحانه. نسأل الله ألا نكون ممن هم أحياء في هذا الزمان. ومنها أيضا من علامات الساعة عدم الحج، أن يترك الناس الحج، وهذا بسبب أمور منها هدم الكعبة، لا يحج الناس بقى. جاء في حديث إيه حذيفة إيه دلوقتي بتاع دروس الإسلام، لا يدري الناس إيه ما نسك، النسك اللي هو الإيه ها اللي هو الحج، ما يتعلق بالحج مناسك الإيه الحج. وإن كان كلمة نسك هي كلمة واسعة ولكنها في هذا السياق أريد بها الحج، إنما النسك تطلق على الحج، وتطلق على بعض أعمال الحج، وتطلق على التعبد او العبادة. العبادة يقول انها نسك، واضح اخوانا؟ فيقال هذا نسك اي هذه عبادة. يقولون عبد متنسك اي عبد متعبد. الحج نسك، شعائر الحج كل شعيرة نسك، واضح؟ ولكن هنا اريد بها الحج كله. فلا يدري الناس ما النسك ما الحج هذا، فعندئذ لا يحج البيت. عن أبي سعيد رضي الله عنه الخدري رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى لا يحج البيت. هيترك حج البيت إمتى؟ بعد خروج يأجوج ومأجوج، سيحج الناس البيت ثم بعد ذلك يترك هذا الأمر، لأنه يغزو جيش الكعبة فيخسف بأولهم وآخرهم وهم ببيداء من الأرض، وهم في بداية الأرض في مبتدأ مكة يخسف بأولهم وآخرهم ثم يبعثون على نيتهم. الشاهد فيخلص بعضهم، لأن هذا الحكم للإيه للغالب. رجل اسمه ذو السويقتين من الحبشة، هذا الرجل يتمكن من صعود الكعبة عند فساد الزمان وتهارج الناس وتسافدهم، يعتني الكعبة برجليه الملعونتين فينقضها حجرا حجرا بمسحاته ومعوله، ولا ينكر عليه أحد ولا يقاومه أحد ولا يقاومه أحد، فيهد البيت تماما. عندئذ يطرق حج البيت ولا يحج الناس إلى بيت الله سبحانه وتعالى. قال لا تقوم الساعة حتى لا يحج البيت. وعن أنس قال رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة، طبعا هذا من لوازم ترك الحج حتى لا يقال الله في الأرض الله الله، خلاص قوم لا يعرفون الله فعندئذ لا يحجون إلى البيت الحرام، ثم عندئذ يهدم هذا البيت. وعن ابن عباس فيما يتعلق بهدم الكعبة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كأني به أسود أفحج، يقلعها حجرا حجرا. أسود معروف، الأفحج هو اللي رجليه عاملة كده الله يفتح عليه، في اتساع شديد ما بين ايه ساقي اللي هم بيخشوش الجيش بقى. طبعا هذا وصف ايه اصيلع افيدع، شوف الاوصاف بتاعته عامله ازاي، راجل مكبرط يعني، راجل شكله راجله كده يعني تشوفه ترجع من تركيبته، وله حكمة سبحانه وتعالى في خلقه على هذه الصورة. اصيلع يعني اصلع، افيدع دماغه ايه ناتئة كده ضربة قدام كده شوف بقى المنظر ده. وقيل برضو في كلمة لكن لا تحضرها الآن متعلقة بأنفه، أنفه مبطوشة كده مع القوسان اللي في رجليه ده، يعني هو سبحان الله هو كتلة من البني آدمين أو بني آدم، يعني إيه ايه مشوه تماما. هو والله حري ان يكون بهذا الوصف لانه يقترع بيت الله جل وعلا. شكله حتى هو شكله مرعب حتى. يعني شكله يخوف. ممكن يخوف بالعيال النهاردة عشان ياخدوا الايه ياخدوا يشربوا اللبن. مثل هذا يرسم له صورة كده ويخوفوا بالعيال ايه الصغير. الشاهد يا اخوانا قال كأني به اسود افحج يقلعها حجرا حجرا. شوف ينقضها حجرا حجرا. جاء في غير رواية البخاري قال ويسلبها حليتها ويجردها من كسوتها يضرب عليها بمسحاته ومعوله. يجردها من حليها ومن كسوتها ذلك اللون القماش الأسود الذي يكون عليها ثم يجردها بمسحاته ومعوله يعني لحد ما يأتي بها على وجه الايه وجه الأرض ولا حول ولا قوة إلا بالله ثم لا يعاد بناءها مرة أخرى. خلاص ما في أصلا من يقيم بناءها ثانية. إنما الذين كانوا يقومون بهذا من يعلمون دين الله جل وعلا ومن يعرفون ربه سبحانه وتعالى ولكن في هذا الزمان لا يعرف أحدا ربه جل وعلا. وعن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرب الكعبة ذو السويقتين من الحبشة. الأحباش يا أخوانا من هم الأحباش؟ أثيوبيا والبرتغال صح كده؟ أثيوبيا دي مش جنب البرتغال؟ يبقى أثيوبيا. الأثيوبيا وأظن برضو السودان يطلق عليهم أحباش يعني جنب بعض. طيب هؤلاء القوم أثيوبيا الآن مسلمة صح؟ دولة مسلمة مش مش الدولة مش يعني السائد لك نصرانية الله المستعان. إذن هذا هؤلاء القوم وهم طبعا خلقتهم معروفة هم فعلا فيهم كسحين كده الأثيوبيين وبرضو السودانيين زي برضو هناك إيه فراغ أو فجوة ما بين الساقين. هؤلاء القوم يخرج منهم رجل بهذا الوصف أصيلع أصلا أفيدع دماغه نتعة كده برة كده وأظن والله أعلم والله تعالى أعلم أن النبي قال أفيتس والله تعالى أعلم. والمقصود بأفيتس أنه أفطس الإيه الأنف وقال أنه إيه أفحج يعني وأسود يعتني الكعبة بمعول فيفعل فيها هذا الذي ورد في النص. يبقى من علامات الساعة الصغرى هدم الكعبة ويترتب عليها من علامات الساعة الصغرى ألا يحج البيت. طب هذه العلامات الصغرى هي قبل الكبرى ولا بعد ظهور بعض العلامات الكبرى؟ لا بعد ظهور بعض العلامات الكبرى. فلا يلزم من ظهور العلامات الكبرى ان كل العلامات الصغرى تظهر. لا عشان واحد يبدأ يقول لك انا مستني بقى لحد ما الكعبة تتهز علشان اعرف بقى كده ان اول علامة من العلامات الكبرى هتظهر. لا يا مولانا لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحجن البيت بعد خروج يأجوج ومأجوج. يبقى اذا في حج لحد ما يخرج يأجوج ومأجوج. طب يأجوج ومأجوج دول من العلامات الكبرى ام من الصغرى؟ من الكبرى. واضح؟ فعشان ما تبقاش انت ايه مريح بقى ولكن بقى العلامات الصغرى لسه ما خلصتش يبقى لسه الايام فين واحنا فين يا مولانا نعيش بقى لا انت ممكن الصبح تلاقي الشمس خارجة لك من مغربها. ليه؟ لان هذه العلامات الصغرى ايش ما هو خلاص من عارف ما انا بقول له ما انا بقول له خلي بالك بقى انتبه لان ممكن الصبح تلاقي الايه الشمس طالعه لك من المغرب فعند اذن تضيع ويضيع امرك. ايه لا انا اقصد ايه اقصد ان ايه لا يا ربنا عزك لا لا لا في حاجه في علامات يعني مثلا النبي صلى الله عليه وسلم ذكر ان خروج النار التي تحشر الناس اللي هي من الشام قال اول العلامات نار تخرج من الشام تحشر الناس الى ها الى ربهم. طب نجمع ازاي اول واحدة ازاي؟ وقال اول هذه العلامات قال اول هذه العلامات ايضا من ضمن العلامات اللي قالناها اول العلامات قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما اذكر ذكر الشمس او الدابة قال فان كانت احداهما فالثانية على اثرها. اهل العلم جمعوا قالوا هذه الاولى باعتبار العلامات الصغرى. لا لا لا ده ربنا عزك ده خروج يأجوج ومأجوج ده بعد ظهور الشمس اصلا كما سيأتي. الشمس هتظهر قبل خروج يأجوج ومأجوج لان النبي صلى الله عليه وسلم قال اول هذه العلامات الشمس تخرج من مغربها او الدابة او قال او الدابة او دابة تكلم الناس. قال فأيتهما كانت اول ظهورا او كما قال النبي صلى الله عليه وسلم قال في الثانية على اثرها. اهل العلم قال وجاء في روايات قالت ان الشمس هي اول العلامات وفي روايات اخرى قالت ان الدابة هي اول العلامات وفي روايات تانية قالت ان النار التي تسوق الناس الى محشرهم هي اول العلامات. اهل العلم جمعوا هنا فقالوا ايش؟ قالوا ان قالوا باعتبار العلامات الكبرى اول علامة يكون فيها التغيير في النظام العلوي هي خروج الشمس من مغربها. هذا باعتبار ايه؟ اول علامة في التغيير العلوي. واول علامة بالنسبة لاهل الارض بالنسبة يعني ايه حصولا فيما يتعلق بالارض وسكانها هي ايه؟ خروج الدابة التي تكلم الناس. واول علامة تكون الساعة على اثرها فليس بينها وبين القيام بين يدي الله شيء هي خروج النار التي تحشر النار تحشر الناس الى محشره. يعني هي اول علامة يكون الحساب على اثرها. واضح؟ هذا جمع لاهل العلم بين هذه الاوليات المذكورة في الاحاديث. يبقى اذا الشمس اذا خرجت من مغربها يأجوج ومأجوج بعد ذلك. خلي بالك يأجوج ومأجوج بعد ذلك مش قبل ذلك. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم جعل اغلاق باب التوبة امتى؟ عند ظهور اول علامة. ايه هي؟ اللي جاء في القرآن اللي هي الشمس تخرج منين؟ من مغربها. قال ايه ربنا عز وجل لا يدفع نفسا ايمانها لم تكن امنت من قبل او كثرت في ايمانها خيرا. هذا عند ظهور هذه العلامة وهي علامة ايه؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال باب التوبة لا يغلق حتى تطلع الشمس من مغربها. يبقى اذا باب التوبة مفتوح لحد ظهور ايه؟ اول علامة. والا لو خرج يأجوج ومأجوج المسيح الدجال وكل دول قبل خروج الشمس من مغربها يبقى خلاص بقى يا مولانا احنا كده عرفنا ان ايه خلاص بقى الشمس جاية ايه الشمس جاية فنقعد بقى نعرب ده ونتضرم والكلام ده كله ولسه الايه الشمس ما طلعتش. يا دوب واحد ممكن بعد خروج يأجوج ومأجوج يتوب لسه الباب مفتوح. واحد بعد المسيح الدجال يتوب الباب مفتوح. واحد بعد خروج الدابة يتوب الباب مفتوح. انما هذا تكون خروج الشمس هذا يكون اول العلامات الكبرى على الاطلاق. فعند اذن وهي اول العلامات الايه العلوية ظهورا التي فيها تغير اللي فيها تغيير الايه الكون او يعني ما يتعلق بتغيير نظام الكون او ما كان عليه الكون. فعند اذن يغلق باب التوبة وتأتي العلامات على اثرها كما قال النبي كما قال العلامات او قال علامات الساعة كخرزات منظومة في سلك. الله يفتح عليك. في سلك اذا وقعت او اذا انفرط السلك تتابعت تلك الايه العلامات او كما قال النبي صلى الله عليه واله وسلم. تقارب الزمان. طيب يبقى اذا هدم الكعبة عدم الحج هذا من علامات الايه الصغر ويكون بعد ظهور بعض العلامات الكبرى. فلا تركن الى انقضاء العلامات الصغرى ظنا منك انه لا ظهور للعلامات الكبرى حتى تنقضي الصغرى. لا انت ممكن وانت دلوقتي على فجاءة هكذا وعلى حين غرة تظهر العلامة اول العلامات الكبرى فيغلق باب التوبة ولا حول ولا قوة الا بالله العظيم. والله لو كنت تملك الدنيا وتصدقت بها كلها لله رب العالمين لن يقبل منك. لو عملت ايه خلاص انتهى كل شيء. من هذه العلامات أيضا فض العلم وظهور الجهل، وهذا لا أطيل النفس فيه إذ يعني تكلمت عنه كثيرا، وهذا عشان خاطر يحصل قناعة إن كثير ممن يدعون العلم اليوم لا علم عندهم. هذه العلامات قلنا لها إيه؟ ثمرات، لها ثمرات. فعندما تسمع أن من علامات الساعة الصغرى ظهور العلم، استغفر الله، ظهور الجهل ورفع العلم، تدرك عندئذ أن كثيرا ممن يدعون العلم لا علم عندهم، إنما هم يملكون لسانا وعقلا، عقلا يضحكون به على الناس، ولسانا يحسنون به الألفاظ وفقط. فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الذي يرويه أنس إن من أشراط الساعة، أنا طبعا بقطع الأحاديث يا أخوانا، بقطعها يعني بأتي بالشاهد للحديث وخلاص فيما يتعلق بالعلامة، إن من أشراط الساعة أن يرفع العلم ويثبت الجهل. تبين النبي صلى الله عليه وسلم أن يرفع العلم، كيف كان يرفع العلم؟ كان رفع العلم في زمان بني إسرائيل بمحوه من الصدور بلسيانه، أما في أمتنا فقد رحم الله هذه الأمة وجعل رفع العلم بموت العلماء كما جاء في الحديث عبد الله بن عمرو. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن من أشراط الساعة أن يرفع العلم وأن يثبت الجهل. كيف يرفع العلم؟ بموت العلماء. من العلماء؟ الناس بتعرف، الناس بتعرفش مين العلماء. العلماء موت العالم بموت أمة كاملة، وحياة العالم بحياة أمة كاملة، لأن بالعالم تحيا قلوب الأمة وبغيره تموت قلوبهم، والمناط هو حياة القلب وموته. لا قيمة في حياة البدن وموته، ما لها علاقة. فرب حي ميت ورب ميت حي، ولذلك أهل العلم أموات وهم أحياء، وأهل الفسق أحياء وهم أموات. فساد هذا الذي سكن التراب فساد هذا الذي اعتلى الأرض والتراب ظاهر لو الفاسد، وبركة وخير هذا الذي سكن باطن الأرض وواراه التراب إلى الناس صاعد ومنتشر. فلا يزال رغم موته محسنا إلى الناس، ولا يزال رغم حياته مسيئا إلى الناس. رفع العلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن عمرو إن الله لا يقبض العلم انتزاعا إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناس، وقال ينتزعه من العباد، إنما يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما لا يزال يقبض الله عز وجل أهل العلم عالما فآخر، وبهذا يقل العلم من الدنيا ويرفع، حتى إذا لم يبق عالما خلاص ما فيش علماء، والناس اعتادوا أن يكون لهم رأس، وهذا الحديث دليل على ذلك، اعتادوا أن يقادوا وأن يكون لهم رأس، لا يستطيع أن يحيى الناس بدون رأس وبدون موجه. قال حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا بغير علم فضلوا وأضلوا. النهاردة الناس اتخذت رؤوسا جهالا مع وجود اهل علم ولا لا؟ هذه الحال مع حياة كثير من اهل العلم. طب كيف بنا اذا ما انعدم اهل العلم من الارض؟ مصيبة يا اخوانا. النهاردة معلش نصارح بعض شوية كده، احنا بنتعبد لله النهاردة على قانون اهل العلم ام على قانون النفس والهوى؟ عليكم السلام وبركاته. على قانون النفس والهوى، كل واحد متفزل كده، كل واحد عايز يظهر تحصل له واجهة كده مع الناس، يبقى الشيخ بيتكلم قال الله وقال رسوله، ده يروح جاي طالع تقول له ايه دليلك يا مولانا؟ طب من الذي قال بهذا يا مولانا؟ طب الكلام ده جبته منين يا مولانا؟ طب انت بتتكلم ليه يا مولانا؟ بتتكلم ليه؟ بتحشر نفسك في اللي مالكش فيه ليه؟ اقسم بالله رب العالمين والله العظيم، وهذا في عرف اهل العلم، ان كل من يعني بعضهم يروح يسأل الشيخ سؤال، سمعت يا شيخ سؤال، يقول والله يعني ما حكم مثلا المعاملات البنكية؟ يعني ما حكم المعاملات البنكية؟ والمعاملات البنكية يعني جوزها شيخ الأزهر وحرمها بعض أهل العلم وكذا، وأنا أرى لا هو بيسأل وعمل إيه وأنا أرى وبتاع وأنا أعمل أهل العلم عدوا هذا من سوء الأدب والجليطة. قالوا ومثل هذا حري أن يطرد من مجلس العلم لأجل أن يحفظ للعلم كيانه. ده أنت إن شاء الله أنت جاهل فقيه ما شاء الله، ما حكم المعاملات البنكية؟ واختلف الناس فيها على قولين، قال فريق كذا وقال فريق كذا، وأنا أرى. لما أنت ترى وأصبحت من أهل الرؤية بتسأل ليه مولانا؟ تسأل ليه؟ هو بيسأل أصلا علشان هو مش لاقي بره جهة مقابلة له يتناقش معها، ياخده يدي معها عشان خاطر نجمه يلمع، مفيش إلا الشيخ، فيقوم يطرح مثل هذا علشان خاطر يظهر أمام الناس في المسجد. لا يا ما دمت لست بطالب علم ولست بأهل برجل علم، رجل من أهل العلم، عندئذ سأل السؤال ولا تتكلم ببنت شفا حتى تأخذ الجواب. طب الجواب مش جاي على ألمي، عندك دليل يعارض الجواب اطرحه على الشيخ، ما في حرج في ذلك، وناقشه في المسألة. أما ما عندك شيء غاية طالب قلت فلان قال روح هات لي فلان نتناقش أنا وفلان، إنما أنت تتكلمش معي. فمن أيضا من قلة من رفع العلم هذا المنظر العجيب. أضرب لكم قصة الحمد لله تذكرت. بعضهم الآن يقرر مسألة زكاة الفطر، فيقول بين الناس أنها نقود، طيب مش مشكلة، قول نقود، قول حبوب، اللي تقول قول. وللأسف الشديد ومما تألم له النفس يعني أنه ملتحي، وكان من أشد المعارضين لنا في رمضان الماضي والذي قبله، والرجل مسكين والله مسكين، كان يعارض في هيئة سؤال وأنا كنت أستشعر نيته ومن طوى عليه، ولكن ما أستطيع أن أتكلم بهذا لأنني ما كنت أعرف حقيقة ما بداخله. هذا الرجل الملتحي الذي ينبغي أو صورته تدعو إلى أنه ناصر للسنة، هازم للبدعة، مؤيد لكل من يدعو إلى السنة، حري به أن يكون هذا وصفه. إذا به يقرر هذه المسألة. ماشي قرر المسألة خلافية، ولكن قلنا وإن كانت خلافية فالخلاف فيها غير معتبر، وهذه كلمة أقولها وأجهر بها وأحاسب عليها بين يدي ربي يوم القيامة، هذا خلاف ليس بمعتبر، فلا ينبغي النظر فيه أصلا، ولا ينبغي اعتماد الخلاف أصلا. الشاهد هذا الرجل ذهب إليه الشيخ محمد منصف في عقيقة ابن عبد الرحمن، خلي بالك، ذهب إليه محمد منصف في عقيقة ابن عبد الرحمن عشان يدعيه يأكل عشان يفت مع الفتيتة. أقسم بالله وعلى لسان الشيخ محمد هو اللي حدثني ان اول ما طرق عليه الباب قال له ان شاء الله تشرفني عقيقة عبد الرحمن ابني، قال له والله انا قلت للناس ان انتوا الصح وان كلامكم هو اللي مظبوط والكلام التاني لا، باع ضميره بحتة لحمة. اقسم بالله العظيم اسأل الله ان يجعل مكان اللحية ان يجعل مكانها فضيحة او ان يتوب عليه او ان يتوب عليه او يجعل التوبة ابتداء او ان يبدل اللحية بفضيحة في وجهه. باع ضميره بحتة لحمة، لحمة ثانية غير الكلام علشان ايه هياكل بقى انت الشيخ محمد ده. الشيخ محمد كان قالب الدنيا، قال له والله انا قلت للناس ان انتوا صح وان كلامكم هو الصح وانا معاكم، والسنادي بيقرر انها حبوب وان اللي بيقول انها قوت شوية جهلة. ماشي يا اخي صفنا نحن كما شئت، ولكن بارك الله فيك انت تتلاعب بدينك، حتة لحمة تحلف بالله كذب وتنافق. اما لو كان الشيخ محمد اداك الجمل كله بقى ولا الذبيحة كلها، ما انا ادري كان ذبح ايه، كنت عملت ايه؟ فيا اخوانا والله ان احنا النهاردة ما بين يدي اناس ورب العزة يلبس عليك دينك لاجل حتة لحمة، مش هقولك بقى لاجل المال بقى والمناصب، لا حتة لحمة حاجة لا تذكر يعني. ما هو جنون المفروض ما تصابش اللحمة بجنون البقر بجنون البشر. ما هو ايه اللي مجنن الناس؟ على حسب ما يتراءى لي اللحم هي اللي جننا الناس. وسبحان الله والله تستوي هي والمش في الايه في المعدة من حيث تسكين الجوع، ولكن الناس حصل لها جنون البشر الناتج عن البقر. قبض العلم وظهور الجاهل، هذا الجاهل الذي يجلس الان ويقرر وينفي ويجذب ويعمل، اقول له يعني كم من العمر درست في الايه في المناحية الشرعية يا اخواننا. ليس كل واحد يتكلم في دين الله يا اخواننا والله العظيم، وليس الكلام في دين الله بان تحصل على ورقة ايضا، لا والله ابدا. دين الله جل وعلا انما يؤخذ بالتعلم، هكذا كما قال علي او كما قال علي، نعم قال العلم بالتعلم، بالتعلم يا اخواننا مش بإشارة الناس الى البعض لان هذا عالم او ان هذا من اهل العلم او من طلبة علم، ولا بشهادة اصحاب الذوق ان ده من اهل العلم او من طلبة العلم، لا. الذي يضبط منهج الرجل هو علمه الذي يبثه في الناس. ممكن يحصل الرجل على اجازة من مشايخ كبار من ائمة السنة، ولكنه حصل على الاجازة و غفل عن المدارسة والمراجعة زمنا حتى نسي ما قد أخذ إجازة عليه، فضاع علمه هباء منثورا. فإذا ما تكلم كان كالإيه يضبط الأصول نعم، ولكنه إذا ما تكلم حتى يحصل ما نسي مثله مثل إيه المثقفين شرعا لأنه ثقافة شرعية. واضح يا اخواننا؟ فظهور الجهل هذا له صور عديدة وكثيرة جدا. اولا كثير من الخطباء الذين لا يحسنون اللغة العربية والله هذا أكبر دليل على جهلهم يقينا وقطعا. إذا رأيت الرجل لا يحسن اللغة العربية لا أقول الذي تحصل له سقطة وسقطتين وثلاث، لا، الرجل إذا رأيته لا يحسن اللغة العربية فاعلم أنه جاهل يقينا وكلمة وقولا واحدا. كم من خطيب يعتلون المنابر لا يحسنون اللغة العربية؟ كتير. هو محدش يا مولانا بيحسن اللغة ويطلع أصلا. هذا طبعا عشان أضخم المسألة، وإلا فيه. ثم كم من خطيب يصعد المنبر فيرقص ويبقى طريقة الجذب هي الرقص مش العلم أو المادة العلمية اللي بيبوستها في الناس. هو يطلع يتشقلب يعمل شقلبزانات على الايه؟ على المنبر، طالع نازل على الدرج. هو ده شغل الخطبة بتاعه كله. إنما تبص فين المادة العلمية؟ فين الدين أصلا؟ فين الدين أصلا اللي في الخطبة؟ مفيش. هو عمال يقول لك مش عارف فلان عمل ايه وفلان عمل ايه وفلان عمل ايه وسبحان الله وشعبيته بالآلاف. رفع العلم وثبت الجهل. شوية جهال بيمدحوا في شوية جهال. معلش، ما هو ده القانون بقى، هو ده المقياس. إنما أقسم بالله العظيم من شم رائحة العلم لا يستطيع أن يمر خطبة كاملة مع مثل هذه النوعية. يتعب يتعب في نص الخطبة، هيقوم يا إما هيفرج عليه الناس بعد الجمعة. يتعب. أكن تدنى مقام النبي إلى هذا الحد إن يطلعوا أمثالك اللي يقول هذه الرجل، هذه الرجل، وهذا المرأة، وهذا البنت، ويقول على عيد الأضحى يوم الجائزة. يوم الجائزة يا مولانا ده يوم الذبيحة مش يوم الجائزة. ويجي الشباب ما شاء الله الشباب، والله الشباب المثقف، يقول لك فضيلة العلامة فلان فلان، والله العظيم قالوا عنه علامة. أصلا هو أصلا يعني فساده ملوش فساد أصلا، هو مسكين من المسكين، عشان أقولش اسمه ومش هقول اسمه، بس الشاهد اللي الناس قالوا عنه إيه؟ قالوا عنه علامة يا أخوان. وبرضو لا يعني أن الذين يضبطون اللغة العربية يكونوا علماء برضو، عشان ما تغترش، فضلا عن أن يكونوا طلبة علم. لا، منهج الرجل هو ينظر فيما يبثه من كلام ثم يقاس هذا الكلام على الكتاب والسنة. انت ما تعرفش يبقى تسمع من اللي بيعرف. اللي بيعرف لما يقول لك اوعى اوعى اغسل ايدك من خالد الجندي تقول له امين. انت مسكين ما تعرفش مصايبه جايه منين، ما تعرفش ايه السم اللي بيبثه في الناس، فالواجب عليك انك تقول للي يعرف امين. ولا ايه؟ ولا انا غلطان يا اخوانا؟ ما انت تعرف. المدرس بتاع الرياضة هو بيشرح لك على السبورة يقول لك حل المسألة دي كذا، تقدر تقول له لا ولا بتقول له امين؟ ها؟ بتقول له امين لانه اهل تخصص في المسألة، صح؟ نفس الشيء. اوعى تسمع لخالد الجندي امين، اوعى تسمع لعمر خالد امين، اوعى تسمع للجافري، اسمه ايه الجافري؟ حاجة الجافري كده، علي الجافري، بتقول امين. اوعى تسمع اللي مش عايز سعاد اسماعيل نصر دي ولا سعاد ايه اللي بتطلع دي امين. الكحلاوي بقى هلم جرى دول كلهم تقول امين امين امين. طبعا في اسماء كتيرة بس الواحد يعني ايه، خلينا بدول الاول. ظهور الجهل ورفع العلم. يأتي اليوم كل من حمل شهادة هو رجل من اهل العلم الشرعي، يجلس للناس يحدث الناس ويفتي في دين الله جل وعلا. الناس تخطئ في الصلاة يتركون ركنا من من من الصلاة، يقول لهم ايه؟ سجدة تنسى. خلاص كلأ مباح، كلأ ترعى فيه سائمة الجهال، كل واحد يغرب بقى شوية بقى. يا عم الحاج ما انت كفاية الوجاهة اللي انت واخدها، مش حتى مش لازم تبقى واقع من ورا الشهادة واقع من ورا الدين. ما اخواننا والله السعي كله النهارده للوجاهة، للوجاهة، للمنظر قدام الناس. ده امام البلد الشيخ فلان, ده الامام بتاع البلد, وده خطيب البلد, وده العالم العلامة بتاع البلد, وده مفتي البلد. ويا ريت البلد يبقى فيها مفتي واحد, ما اكثر المفتيين يا اخوانا. واحد بيسألني شيخ, والله العظيم شيخ, وكثيرا ما يقعد يمدح نفسه في الفقه, بيقول لي الرضاع يحرم بقد ايه؟ قلت له الراجح انه يحرم بخمسة. قال لي لا لا يحرم برضع. ليه يا مولانا؟ قال لي قال بها مالك. قلت له ماشي, بس الراجح انه يحرم بخمسة والنص كذا كذا كذا كذا. قال لا يحرم برضع. قلت المهم يعني, قلت له يعني تقليد يعني بتقلد مالك؟ قال لي مش راجل عالم. طيب هل المقلد يجوز ان يفتي الناس؟ لا. هل يجوز المقلد اصلا ان يعتلي منبر حتى ويحدث الناس؟ لا لا, لانه مقلد في كل حال. ممكن يأتي بالاحاديث الموضوع لانه مقلد برضه. هو شاف ابن قدام المقدسي مثلا في مختصر منهاج القاصدين اورد بعض الاحاديث الموضوع, يقول لك ده خلاص الراجل معتمد الاحاديث دي مقلد, يطلع يبخها على الناس وينزل ايه؟ ما ربنا يعزك. لا انا ما بتكلمش عن الناس, بتكلم عليه هو. هو ما ينفعش يطلع, وما ينفعش ان احنا كاهل بلد نمكنه يطلع. ولذلك يا اخوانا احيانا في بعض البلاد تيجي تقول لك لا احنا مش عايزين خطيب الا فلان, خلاص والله لو الاوقاف عملت ايه ما تقدر تطلع المنبر غير اللي هم عايزينه. ناس عندهم غير على دين الله جل وعلا, خلاص انضبط لنا منهج الرجل, فعند اذن مش عايزين الا فلان. ايه المانع ان يطبق هذا في المساجد اللي عندنا بالكامل؟ ينتقى لها من يصعدها؟ ايه المانع؟ المانع ان الناس الصح ما بتقولش حواديت, واحنا عايزين نقضيها حواديت في حواديت. انا النهارده معلش انا ليه مضطر اتكلم بالطريقه دي؟ معلش, وانا استقبحها اصلا, يعني اتكلم بما استقبح عشان خاطر يعني سعاده الناس. عايزه كده, عايزه شغل المسطره, فمضطر اتكلم بالطريقه دي. برضه في المنبر كده الناس عايزه كده, عايز الرقاص اللي طالع نازل على السلالم وعمال يدبدب على المنبر والكلام ده كله, وعمال بقى والحاجه فلانة والحاجه فلانة ومش عارف مين. انما ينتقوا انسان على درجه علميه طيبه يعلمهم؟ لا, يختارون خطيبا في الجمله يحسن معرفه الصحيح من الضعيف؟ لا, جهل مستحكم, وهذا من علامات الساعه. حتى اذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا. النهارده مين المرجع؟ المرجع الناس في الفتوى النهارده مثلا في بلده زي الحزنيه, اما اقولكش قول اسماء, جمع الاسماء في ذهنك, جمعها في ذهنك كده, ولا واحد من اللي جم في ذهنك يصلح اصلا انه يصلي بالناس امام, فضلا عن انه يقعد يدرس او يطلع منبر او ان يفتي الناس. لانه ان كان اماما فهناك من هو اقرأ منه فيقدم عليه, ومنهم من لا يحسن قراءة القرآن, وهلوم جرة. ولا واحد من اللي جم في دماغك ينفع ان يفتي الناس وان يتصدر الفتوى الناس. يبقى المرجعية بتاعت كل بلد ابناء البلد. يا فرحتي ويا سلام, في قوم السمن المرجعية شلة متخلفين اخوان لا يفقهون شيء, دينهم حزبهم, مسلسلات ومسرحيات في قلب الجامع, في قلب الجامع. ولما اعترض معاهم شيخ عاطف, تعرفوه كان بيخطب هنا, عرضهم على هذه المهزلة. قالوا يا عم الشيخ يعني مشي ايامك في قوم السمن عشان الناس تحب. تهديد, يعني اقول له هنقلب عليك, وساعة لما هنقلب عليك خلاص هتتكرف. هما دول المرجعية. المرجعية في كوم السمن شوية المتصوفة اللي هناك, وعلى رأسهم الشيخ محمد عبد الغني. وانا اتحدث لان هذا دين لا اختبر الرجل, ما مش علاقة بينه وبينه خالص في نوع. هما دول مرجع الناس في الاشيش, الشيش أولاد الغنيمي. ما احنا قلنا يجزيه الله خير الجزاء عشان تحفيظ القرآن. أما الرجل كمرجع ديني والله العظيم لا يصلح أن يكون مرجعا دينيا لبيته فضلا عن أن يكون مرجعا دينيا للأمة الإسلامية أو مرجعا دينيا لبلدته. في الأشيش الغنيمة هم المرجع الديني، والمحلسجية بقى بتوع الايه اللي ما يقدروش يقفوا في وش الغنايم عشان السحر والكلام الفاضي ده كله. وفي كل بلده بقى لازم نجيب كل بلده ونذكر، يعني مش لازم. في العطاره عايزين نكمل الدروس لحد اخر الشهر بس عشان السنه فاتت منعنا الدروس. في حد ما فيش احنا قلنا في عزانية اللي جم في دماغك هم دول المراجع بتاعتك. سميت قبل كده فانا مش عايز اسمي تاني الله يبارك فيك. سميت قبل كده كتير يعني وكدت افقد بعض رحمي عشان التسمية دي، ولكن لا اكرر مرة ثانية مش خوفا والله لا خلاص. يعني العايط في الفايت من صنعاء واحد انتوا فاهمين انا بتكلم على مين، ولا اقصد فردا ولا فردين بل اقصد افرادا. فبارك الله فيكم يا اخوانا، ان هذا العلم دين، دين اللي انت بتلعب بيه ده دينك. مش تسمع كلمة علم يا عم مش مشكلة، لا اصلا مش فرق جورنال ولا مثلا انت رايح بتسأل مثلا على استعمل الحقنة اللي هي 12 سنتي ولا الحقنة 3 سنتي ولا بتاع، لا ولا ارواح العباد، لا ده دين ده دين. ان هذا العلم دين، شوف كلام محمد بن سيرين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. مش انظروا ابن مين، لا مش انظروا وجهته ايه في البلد ده، لا مش انظروا منصبه ايه ده راجع عنده سيارة ولا لا، لا مش المقصود ده محمد الشريف. فانظروا على علم هو ام لا متقنا للعلم ولا لا، هو ده معنى اللي اراده محمد بن سيرين. انما لازم يبقى شيخ طبيب، يعني لازم عشان خاطر نتلقى عنه يبقى شيخ طبيب، ها لازم يبقى شيخ عضو مجلس الشعب مثلا، ما هو ده النهارده المقياس. لازم يبقى شيخ بيطلع على قناة الرحمة، يعني لازم. ورب العزة ورب العزة ورب العزة، هناك بعض المشايخ الفضائيين والله العظيم والله العظيم اجهل من دابة، واذا جلس الان في مسجد من المساجد يحضر له بالالاف المؤلفة، ليه اسمه خلاص اتحط على الشاشة. ومن المغمورين من يزن ملء الارض من امثاله لا يحضر له 5 6. فالشيخ ابن باز ده كانش يحضر له سوى 10. ابن باز ينهر ابيض على ابن باز. ابن باز حطه في كفة وحط سائر المتعلمين في كفة ابن باز، ممكن يحضر له 10. يا اخوانا الشيخ ابن باز في مسجد القصيم يوم الفلاني مش عارف ايه، ماشي يا مولانا يعني 100. الشيخ خالد الراشد مش عارف فين، والله العظيم كانت تغلق الطرق، تغلق بالسيارات وبالناس بالازدحام الشديد. طب خالد الراشد وظيفته ايه؟ واعظ. اكبر احواله ان يكون واعظا، لا سيما اذ انقيس بالشيخ بن باز رحمه الله عليه. فشوفوا الناس وصل بهم الحد لفين. ايه الدافع للناس على انهم يتعاملوا مع دين ربنا بالطريقه دي؟ ها الجهل نفسه الذي عم كل الناس، وانت مطالب وجوبا شرعيا وفريضه ربانيه ان تتعلم دين الله سبحانه وتعالى، كما قال النبي طلب العلم فريضه على كل مسلم. شوف فريضه والصلاه فريضه مطلوب زيه زي الصلاه، بل انا استطيع ان اقول لك العلم قبل الصلاه، بل اقول لك العلم قبل التوحيد، لقول ربنا عز وجل فاعلم انه لا اله الا الله. يبقى عشان تعلم انه لا اله الا الله لابد من علم يسبق الكلمه. ولذا قال البخاري العلم قبل القول والعمل. طيب احنا بقى مقرين بان الجهل نزل ولا مش ما نزلش؟ نزل وظهر وثبت، ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. في بعض الصحابه لما النبي صلى الله عليه وسلم تلا ايه معينه لا استحضرها الان، فقال يا رسول الله يعني كيف نهلك وهذه المصاحف بين أيدينا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم تغير وشه على طول، تغير وجهه واحمر وجهه من الغضب، فقال ثكلتكم أمهاتكم هؤلاء بنو إسرائيل بين أيديهم المصاحف فلم ينظروا فيها ولم يهتموا لما فيها، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ايه المشكلة المصاحف معاك؟ قال المصحف هو يا مولانا التراب اتشال، بقالوا التراب بقالوا قد ايه؟ من رمضان اللي فات، والله العظيم التراب من رمضان اللي فات ما اتشالش الا مع اول يوم في رمضان السنة دي، وهي المصاحف بين ايدينا اهي، ده مصحف الجامع عشان فيه شوية بيقروا، روح بقى على مصحف البيت زي ما هو زي ما هو. وما صاحبنا بيروح يعمل ايه؟ صاحبنا بيروح يسمع الشعراوي ده، ان كان يعني ان كان العملية عنده يعني ها عنده نزعة كده، انا بروح يسمع بقى ايه ما اعرفش بقى اللي بيجي قبل في الوقت ده، يسمع اي حاجة مسلسل شغالة او اي حاجة. الناس السنة اللي فاتت كانت مشغولة بحدائق الشيطان، السنة دي مشغولة بافراح ابليس. شوف التوجه بتاع الناس، السنة اللي فاتت حدائق الشيطان والسنة دي افراح ابليس، يعني في علاقة مع ابليس اصلا، في علاقة مختبية مع الشياطين، واللي قايم بالمسلسلين فرض واحد، اللي قام بحدائق الشيطان على حسب ما اخبرت برضه، وانا اعلم هذا الولد اصلا لاني كان شاهدت له حلقات كده لصلاح الدين الايوبي، فعلمت هذا الولد من هذا الايه من يميها، يعني هو اللي قام بحدائق الشيطان وهو اللي قايم بافراح ابليس، سبحان الله، وكأن بينهما اتفاقية. والناس سبحان الله برضه اللي كان شغله مثال فاتت مش فيها كان حدائق الشيطان فعلا، كان هو المسلسل اللي على الألسنة، والسنة دي مش أفراح ابليس ولا على الألسنة برضو، ولا أنا أخطأ؟ لا ما أنا لا والله ده بيقص علي. لا والله ده أنا قاعد مع واحد في مكان ما، فبيقول لي على فكرة يا شيخ، بيقول لي ده في حوالي 40 مسلسل بيجوا كل يوم على القنوات الفضائية، فبيقول أنا قاعد بالليل كده، بيقول لي حتى قال لي على الوقت والله العظيم، بيقول لي أنا قاعد بالليل كده الساعة واحدة فشغلت التلفزيون ففوجئت بمسلسل اسمه افراح ابليس، ما سمعتش منه، هو بيقول لي ما سمعتش منه الا حلقه واحده، بيقول لي بس ايه المجرم عامل مسلسل ايه؟ والله والله العظيم هكذا. فطبعا انا خدت منه الكلام وبدات اسال عن افراح ابليس، قالوا فعلا ده مسلسل ده كذا وكذا، وبداوا يثنوا عليه، قالوا لي على اسم اللي قام بيه هنا، لقيته متفق على اسم الأنب الايه بحدائق الشيطان، انما والله لا اشاهد هذا ولا اشاهد ذاك. المهم الشاهد اخواننا، فبارك الله فيكم، خلص يعني رفع العين وكاد ان يرفع اهله بالكلية، ان يقبض اهله، نلحق بقى اللي فاضلين من اهله. طب مين اللي فاضلين من اهله؟ اهل العلم العلماء، انا ما اتكلمش دلوقتي عن طلبة العلم بقى صغروا ام توسطوا ام كبروا، لا انا بتكلم عن العلماء. العلماء دولا استطيع ان اقول لك في مصر منهم مثلا الشيخ حسن عبد الوهاب البنا كعلماء كعالم حي، الشيخ حسن عبد الوهاب البنا، ولا ننكر علم امثال شيخ الازهر وكذا في، بس مش في كل العلوم، الرجل على علم في القرآن ولكن عنده نزعة اشعرية فيما يتعلق بالاسماء والصفات. نقول الشيخ مفتي الجمهورية ده علي جمعة هذا ليس بعالم وليس بطالب علم، هذا يفتي الناس على ما حفظ من المذاهب، اما ان الرجل عنده تحقيق للمسائل وعنده بحث ونظر واستنباط لا. والعلماء قالوا المقلد ليس بعالم، ولا يفتي الناس مقلد لأنه لا يفرق ما بين الغص والسمين بين المذاهب. فمصر مثلا ذكرت لك فيها رجل، الرجل الذي هو على منهج أهل السنة أمثال الشيخ حسن عبد الوهاب البنا وأخوه عبد الوهاب محمد عبد الوهاب البنا ده قاعد في السعودية، لا مش حسن بتاع الإخوان، لا ده واحد حسن عبد الوهاب البنا ده رجل حي، إنما حسن كان عنده مات منظمة الإخوان أو مؤسسة الإخوان ده مات، واضح يا إخواننا؟ تلاقي برضو كذلك في يعني ان شاء الله هنعمل ترجمة ان شاء الله بقدر المستطاع لبعض العلماء. فخذ العلم عن اهل العلم. اما طلبة العلم فانت لا تعرف عنهم احد، لا تعرف عنهم شيء، وبالتالي كيف السبيل الى اخذ العلم عنهم؟ فانت مطالب دلوقتي انك على الاقل تقتني الكتب العلمية بعد السؤال اي الكتب اقتني، وتقرأ فيها بقدر المستطاع، فاذا اشكل عليك فهم شيء فهم شيء سألت بعض طلبة العلم. الشيخ محمد حسان ومحمد حسين يعقوب هؤلاء المشايخ خطباء دعاء دعاء. انا بتكلم على طلب العلم ولا السماع وعدم السماع؟ بتكلم على طلب العلم. فطلب العلم لا يؤخذ عن الخطباء، لا يؤخذ عن الخطباء والوعاظ. ما في اخواننا في خطباء وعاظ وفي دعاء طلبة علم وفي دعاء ليسوا بطلبة علم وفي ثم ان اصلا الشيخ محمد ما فيش منهج علمي له مضطرد على القناة عشان تطلب عليه دعاء. الشيخ بيفتي بيطلع يفتي وبيطلع يقول ايه رقائق عامة. فالشيخ ملوش منهج علمي مضطرد على القناة. انا بقولك اطلب علم، اطلب علم، تعلم اصول الايمان، تعلم اصول السنة، تعلم اصول الاعتقاد، تعلم اصول التفسير ان اردت ان تفقه في هذا الجانب، تعلم الحديث واصول تفسير الحديث ايضا، تعلم الفقه واصول الفقه او تعلم الفقه وكيف تستنبط المسائل وكيف يعرف الراجح من المرجوح وكيف اعتمد المسألة الفقهية وكيف اصل الى حق في الفقه الى اخر هذه الامور. يبقى تلتقي عالما من الذين شهد لهم بالعلم واتفق عليهم على علمهم الناس، وهذا الرجل تجعله مرجعا لك، رجل من اهل العلم او من رجل من طلبة العلم الموثوق فيه. كتب بس انت في سبيل اليهم. يعني مثلا هضرب لك مثال، الشيخ محمد حسان انت تعرف تصلي؟ بتعرفش تصلي. ركب طب هو في التلفزيون هيديك اصول الدين واصول الايمان والحاجات دي؟ برضه بنرجع لنفس الحلقه المغلقه. يا اخوانا المشايخ على القنوات الفضائيه بلا المشايخ بلا استثناء على القنوات الفضائيه ليس لهم منهج علمي مضطرد. بتقول مش انتوا بتسمعوا يا اخوانا بيقولوا على القنوات فتاوى صح؟ في الفتاوى ماشي هتنفعك الفتاوى هتنفعك، بس انا بقول انت انك تبقى راجل على ثقافه دينيه، رجل على علم يكن لك كالحصن يحميك من الفتن. هذا لا سبيل الى هذا النوع من العلم عن طريق القنوات الفضائيه امثال هذه القنوات. قد ممكن في قناه اسمها الاثر، ما ادري هل اتشالت ولا لسه. قناه الاثر بيطلع عليها علي الحلبي والناس دي شغاله. هذه القناه عليها منهج علمي مضطرد، هذه القناه عليها منهج علمي دائم، عليها منهج علمي منضبط. يعني ايه؟ تجد شرح الثلاثة اصول، تجد شرح مش عارف القصيدة القيروانية، تجد شرح مش عارف ايه، تجد شرح متن في الفقه في الدرر او ما اشبه، تجد شرح في اصول الحديث واضح، تجد شرح بعض كتب كشف الشبهات مسائل الجاهلية. هذه القناة ان ظلت على هذا الحال فهي قناة علمية منهجية. قناة المجد العلمية كانت لها نظام، والنظام دلوقتي بدأ للأسف يسيح منها. يعني أنا بقول أفرق ما بين القنوات الوعظية وأفرق ما بين القنوات المنهجية العلمية. القنوات المنهجية العلمية هي قناة واحدة الآن، قناة الأثر على حسب ما رأيت أنا. أنا مش عارف أنزلها عندي أصلا، ترددها مش عايز يجي مش عارف إيه الشاهد. فهذه القناة على حسب ما رأيت في أكثر من بيت، هذه القناة لها منهج علمي مضطرد. أما قناة الرحمة ما فيها إلا الفتاوى، وما فيها إلا مناقشات عامة في قضايا المسلمين العامة، قضية فلسطين، قضية كردستان، مش عارف إيه الأمور دي، الفقر اليتمل، قضايا العامة. هذا كله لا علاقة له بمنهج الرجل العلمي ولا منهج الرجل الديني أو العقدي. يا إخوانا النجاة من الفتن النهاردة مش بالرقائق ولا بالوعظ. الوعظ ده لما أجد الرجل المتقن علميا، الرجل الذي عنده منهج علمي العزل ينفعه الوعظ، وكذلك الوعظ ينفع عامة الناس، ولكن ما يبقاش الحياة كلها وعظ، ما ينفعش. ولأجل ذلك انا بقول لك احنا عمالين ما زلنا، يعني الشيخ محمد مثلا هو يرجو عودة الناس ولكن الشيخ من غير ما ان يشعر الشيخ يربي الناس على حب الوعظ فقط. فاذا ما جلسوا انا بقول هب ان من الله جل وعلا واحيا لنا الالباني او ابن باز او ابن عثيمين مره اخرى، ابن باز رحمه الله ابن عثيمين مره اخرى، وجاء احدهم وجلس بين ايدينا الان، ها كم واحد حيقعد؟ والله لن يجلس الا طالب العلم فقط. ليه؟ لا ولو فهم، ولو الشيخ الالباني بيتكلم بالعاميه عادي يكتب من السماء العاميه، بس مش العاميه الرقيقه اللي انا بستعملها دي، لا العاميه المهذبه القريبه من اللغه، ولكن لن تستمتع بمنهج الشيخ. الشيخ منهجه علمي الصرف، وهكذا كان يتعامل مع كل من يجلس اليه، لا يفرق بين طالب علم او عامي. يقول لك يا عم انت قاعد، يعني مثلا انا لا انكر على اخي الذي انكر علي هذا الذي انكره علي، ولكن اقول ما ينبغي ان ينظر لهذه الامور بهذه النظره. لما تكلمت امبارح وقلت ممنوع من الصرف والكلام ده كله جات ازاي، مش كلمت مساله نحو امبارح؟ انكر علي في الليل، وانكر علي بعض الطلبه، استغفر الله، بعض الشباب الذين يعني يظن انهم من خاصه هذه البلد، من الخاصه يعني، هو نفسه لم يفقه مما اقول شيئا فانكر علي وقال يا اخي انت قاعد بتخاطب، يعني ايه؟ طبعا هذا اللفظ ليس بسيء، بتخاطب عامه بالمعنى انهم يعني ايه ليس عندهم العلم الشرعي او مثل هذه العلوم. هذا هو معنى كلمه عامه وخاصه. الخاص هو الذي يتقن فنا من الفنون، كل من سواه من العامه، لانه هو الذي يتقنه دونه، هو الذي يدخله دون غيره. واضح الكلام؟ مش محدش يغضب من الكلمة، انها مش بقول الخاصة بقى ان الخاصة دول الاولية والباقي لا، ماشي، الخاصة اللي هم الذين تميزوا عن الغير في فن من الفنون او في علم من العلوم. فانكر علي يقول لك انت بتتكلم مع عام. لا يا اخي، العلماء وطلبة العلم ما كانوا يفرقون ما بين العامة وبين الخاصة، منهجهم مضطرد في التعامل مع الناس. واضح يا اخوانا؟ فانت لازم تسال على الشيخ محمد او كان بقول لك الشيخ محمد هتسمع له، اسمع الوعظ، هتسمع له وعظ، والشيخ محمد يصيب ويخطئ ويجهل ويعلم، وليس الصواب حليفه دائما على طول الخط. الرجل له عليه مؤاخذات منهجيه لاجل الا يعني مش هغش نفسي واضل نفسي، لا، وخالف ضميري، عليه مؤاخذات منهجيه. والحمد لله الرجل يعني بدأ يظهر له أشياء يعني مبشرة بخير. وغيره برضو من المشايخ عليه مؤاخذات منهجية، ولكن هم الآن هم المبذولين الآن. مبذولين إيه؟ وعظا ولا علما؟ وعظا. إحنا بنقول لا، عايزين نتعلم. أنا بتحس إن قلبك فيه قسوة شوية. أحمد بن حنبل ما كانش بيتفقد الوعظ، هو والصحابة مثلا ثم التابعون ما كانوش بيتفقدوا مجالس الوعظ دي على طول. لا، ده كان يحضر مجلس الوعظ اذا شعر بشيء، بشيء في القلب، انه مش حق. لا مش كده، والله كان منهج السلف كده، انما الاصل عندهم العلم. حدثنا واخبرنا، قال الله، قال الرسول، قال سيبويه، انما قال بقى، قال احمد عدوية بقى، وقالنا مش عارف مين وقال مين، ونقضيها بقى حواديت، لا، وبشر الحافي ومش عارف ابو اليزيد وبتاع شغل القصص بتاع الصويفة ده، لا. المنهج كان الاصل المنهج العلمي، ثم اذا شعر القلب بشيء من القسوة يذهبون الى مجالس القص والوعظ. وكان القصاصون او كان القصاص يقصون بمنهج سلفي سني، مش زي قصاص زماننا. قصاص زماننا، وهذا يعني مما احزن لاجله الدكتور محمد العريفي، انا احزن لاجله لاني اعلم ان الرجل على علم. هذا الرجل ولا حول ولا قوه الا بالله، ما ادري ما الذي جرى له. الرجل اصبح حياته كلها قصص وحواديت، ما تسمعه على قناه الا عمال ده فلان وفلان وحد عمل فلان، منهجه كله قائم على كده. هذا ليس هذا لا علاقة له بمنهج السلف في القص. محمود المصري كذلك يقص بطريقة خارجة عن منهج السلف. الدرس ما يبقاش كله حواديت، لا يا اخوانا. ثم ان مش اي قصة تسمعها تيجي تبذلها، وان بذلتها ينبغي ان تبين انها مما ابلغ، يعني بلغ ابلغته كما فعل الزهري واخبر عن النبي بلاغا، او كما يفعل او كما كان يفعل السلف. تقول والله حدثت من بعض الناس والحجة عليه، فتقوم انت ايه بتحسس اللي قاعد ان دي قصة مش ثابتة، ما تدري هي ثبتت ولا لا، وتركها اولى. اما ان حدثت بالاسناد المقبول عندك، وانت طبعا انت ما تفهمش موضوع الاسناد ده ازاي، ان بلغتك القصة بالاسناد المقبول عند اذن حدث بها، وما يبقاش شغله كله برضه، ما يبقاش شغلك كله قصص. لا، انا استعمل القصة وقت اللزوم فقط. وقت اللزوم يعني ايه؟ يعني دلوقتي انا بتكلم مثلا بتكلم على الجهاد، فاورد قصة فيما يتعلق بالجهاد، قصة وكان الله بالسر عليه، واورد بقى الايات والاحاديث المتعلقة بالجهاد والحاسة على الجهاد فقط، واورد كلام اهل العلم في تقسيم الجهاد ومتى يكون ومن هم ومن اهله ومتى يعجز الناس عن مثله وكذا وكذا وكذا. ده المنهج العلمي او منهج السلف في القص. اتي على السيرة النبوية، لها منهج ايضا في القص الى اخره. اما مع غياب العلم ومع غياب اهله ومع قلة طلبته نزل الجهل وثبت، واصبح الكل يتعامل على منهج الجهل والمنهج المتوارث الذي لا ينضبط بضابط ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. ان هذا العلم دين، فانظروا عما تأخذون دينكم. اخونا الفاضل سألني طب ناخد عن مين؟ هو طبعا ذكر الشيخ محمد حسان وذكر الشيخ مين تاني تقول؟ محمد حسين يعقوب. هؤلاء ليس لهم منهج علمي مضطرد على القنوات. ان شعرت بشيء في قلبك لا مانع من ان تسمع الموعظة، ربما اثرت في قلبك فتغير. ولكن الذين يؤخذ عنهم منهج العلمي الان فيما اعلم وفيما انا متوثق منه هي قناة الاثر الان. هذه تجلس تتعلم، تجلس تتعلم. وهناك بعض اللقاءات لأمثال عثمان الخميس، رجل اسمه عثمان الخميس الآن له لقاءات في بيان مواقف الشيعة، وله لقاءات في مصطلح الحديث وما أشبه، هذا الرجل أيضا يسمع إليه. في قناة بتبث الشيخ ابن عثيمين صوتا، قناة الرحمة أحيانا دلوقتي بتبث صوت الشيخ ابن عثيمين مع صورة متحركة للشيخ، وإن لم تكن إيش؟ اتعمل القناة للشيخ؟ الشيخ ابن عثيمين؟ طب اللهم صل، الله أكبر الله أكبر، يعني ربنا يبارك في حضرتك، الخبر زي كده خبر جيد، ربنا يعزك. الشيخ ابن عثيمين اهو اهو بوزي لقناة الناس اهو. انما احنا يا اخواننا معلش معلش، وعايزك تنتبه بارك الله فيك، احنا فعلا عايزين نطبل يا اخواننا، احنا عايزين شيخ يمسك ريح واحنا نمسك صدار. وربنا اهو في قناة بوزي للشيخ ابن عثيمين. انا عايز اقول بقى مين النهاردة هيروح يفتش عليها؟ طيب واللي فتش عليها وجلس فيها مين اللي هيستطيع انه يكمل ساعة سماع للشيخ؟ لا احد. والشيخ ابن عثيمين احسبه من افضل العلماء المعاصرين الذين يفهمهم الجاهل والعالم، سواء من حيث التأليف او من حيث الاشرطة، راجل يفهمه اي انسان البصمج يفهمه. بس مين اللي يقعد مع الشيخ ابن عثيمين اللي قال قال الله قال رسول قال احمد وقال مالك وقال ابو حنيفة وقال ما حدش يستطيع، ما حدش ما عندوش القوة ان يقعد يسمع الشيخ ابن عثيمين. انما احنا عايزين نسمع مين؟ عايزين نسمع محمود المصري وقصص، نسمع مسعد انور نكت، نسمع معلش انا اقول الحق دول لهم فكاهة على القناة، ولذلك تنشرح لهم القلوب. قلنا لا مانع من استعمال الفكاهة، ما احنا احيانا بنهرج في الدرس، ولكن بقول ما يبقاش على طول الخط الفكاهة، ما يبقاش على طول الخط يا اخوانا. الشيخ محمد حسان في طريقته في أداءه طيب، ما بينزلش المستوى الزبالة، واضح. ولكن نقول برضو اسمع للرجل، وهذا ليس يعني أنا أقوله من باب بس ضرب المفسد، اسمع للرجل وإلا هناك من يغنيك عن محمد حسان وعن كل علماء الفضائيات، كل مشايخ الفضائيات. هناك من يغنيك. في رجل جنبينا هنا فرد الكعب هنا موصل بنكلة في ناي اسمه خالد عبد الرحمن، من فكر ان يذهب لهذا الرجل يعمل له يوم في الاسبوع ساعة، يروح يقعد ساعة من بعد المغرب لحد العشاء؟ مين فكر؟ رجل من طلبة العلم المتينة، رجل جيد جيد جيد جيد، محكم لكل كلمة يقولها وهو يصيب ويخطئ ويعلم ويجهل، ولكنه رجل على منهج أهل السنة لم ينحرف في منهج في أصل من أصولها. مين فكر يعمل يوم بس في الأسبوع يروح يسمعه ساعة ويرجع؟ واحد يقول لي إذا سمعت له خطبة عم كأنه بيقرأ قرآن. ما أنت عايز عايز اللي بيرقص على السلم، أنت عايز كيف؟ لو تقعد تسمع الشيخ خالد لا ما تنفعش. وفي بقى الشيخ محمد سعيد رسلان في المنوفية، وفي مشايخ يام، وفي أسامة عبد اللطيف القوصي في عين شمس، في. إنما أنت عايز المنهج الذي اعتدت عليه ونشأت عليه، بل ونشأ عليه آباؤنا وأجدادنا، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. هذا ومن أيضا ومن أثارها، هقولها بقى كده من غير شرش عشان نخلص من العلامات دي، عشان نبدأ في العلامات الكبرى. شرب الخمر، هذا من لوازم رفع الجهل، رفع العلم وثبوت الجهل. شرب الخمر، يشرب الناس الخمر حتى أنها يرخص لها الآن، محلات بترخص للخمر النهاردة، والمصانع بياخدوا تراخيص من الدولة وبتاع، بقت مهزلة. يأتي على الناس زمان يستحلون الشرى والحريرة والخمرة والمعازف، والخمرة والمعازف يستحلون، يعني قبل أن يفعلوا كانت محرمة، وهي من المعلومة من الدين بالضرورة بإجماع المسلمين يا حرام، النهاردة مقننة بياخدوا لها تراخيص. واحد سألني سؤال فعلا وكان ذكي جدا في السؤال، مش فاكر مين، بيقول لي إنما إيه الفرق ما بين الخمرة والحشيش؟ اشمعنا الخمرة عملوا لها تراخيص والحشيش اللي بيتقفش بيبيع حشيش بياخد تأبيده؟ ايه الفرق؟ انا والله نفسي احترت على الجواب، مش عارف اجاوب اقول له ايه، انا ما لقيتش لاقي جواب. قلت له ربما الخمرة عشان خاطر دي مش مجرمة دوليا، انما انا اعلم اني حشيش الكوكايين الحاجات دي مجرمة دوليا، شو عادي وقنن عادي يعني. يبقى مصر لسه مصر ما تقدمتش، الحضارة ما وصلت. هو والله قال لي السؤال ده، قال لي اشمعنى يا شيخ هنا بيطلعوا تراخيص للخمره والحشيش بيقبضوا على اللي يشربها واللي بيبيعه؟ لا لا مش كده يعني، مش الموضوع مش لا ما هو اللي بيخبط على طول ده برضه اللي ايه، زي اول واحد بيشرب بره بيشرب المخدرات او في اول مره برضه بيخبط على طول لحد ما يتعود على الخمره، وبعد كده يبقى دماغه زي الجزمه القديمه، والله لو عديته منقوع براطيش ما يأثرش. المهم الشاهد، فدلوقتي فتحيرني في الجواب، قعدت بقى لبس من هنا واجيب من هنا واجيب من هنا لاجل درء مفسده معينه، خشيت ان انا اقول له ما ادري فده يحدث مفسده معينه عنده، فحاولت ان انا اجيبه بما حضرني. فشرب الخمر الان اصبح مقنن وله رخص، مرخص له الان، ثم اصبح يشربه الولد بين يدي ابيه، وتشربه المرأة بين يدي زوجها، ويشربه الرجل بين يدي الناس، وتشربه البنت بين يدي أبيها البنت، وبين يدي أخيها. الاثنين يلفوا البعض كده وبتاع ويطرقعوا الايه السجائر مع بعض. والله ده موجود ولا حول ولا قوة إلا بالله. شرب الخمر انتشر وعم وفشى، وفيها رصوص، فيها النبي صلى الله عليه وسلم يقول مدمن الخمر. طبعا الناس كلها فاكرة الخمر الويسكي والشمبانيا، صح؟ قال رسول الله كل مسكر خمر، كل مسكر خمر. واحد يقول لك يا عم الشيخ انا بشرب الحشيش وما بتسطلش، نقول له ماشي تعالى هات الحجرين دول اديهم لواحد زي حينام على طول دلوقتي، او اديهم لواحد زي حمدي اللي قاعد ده الصغير ده. انما انت يعني سعادتك التراب دماغك سفه التراب لحد ما وصلت للمرحله اللي تحسد عليها دي. حتى دخلنا في موضوع يا اخواننا، قلنا قبل كده أن الذي يتعاطى المسكرات فلم تؤثر به له أن يصلي، فهي ليست بناقضة للوضوء فضلا عن أنها مبطلة للصلاة إلا إذا سكر، فإذا سكر بطل وضوءه وتبطل صلاته، بطلان الصلاة فرع عن بطلان الوضوء. واضح يا إخوانا؟ ثم أن الله جل وعلا لما نهى المصلين عن قربان الصلاة إنما نهاهم مطلقا أن في حال السكر بس، فعشان تقول للي شرب حشيش حرام يصلي أقول لك إيه الدليل يا مولانا؟ إذا ما سكرش، خلي بالك والحشيش حرام، كبيرة من الكبائر، كبيرة من الكبائر، ومن يشربه آثم، وهي أم الخبائث، عشان تقولش أنا بقول الحشيش حلال، بس بنقول لا يلزم من الحرمة بطلان الصلاة. الله عز وجل قال يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. طيب يبقى إذا في حال عدم السكر اذهب إلى الصلاة وصلي، فإنك عندئذ تدري ما تقول. فالذي يشرب ولا يسكر، الذي شرب ولم يسكر وهو واعي لكل ما يقول ولم يعني ما حصلوش توهان، هذا يذهب ويصلي ولا حرج عليه، ووضوءه أيضا صحيح، ولكنه آثم على الشرب، وقع في كبيرة من الكبائر. واضح؟ هذا هو الايه؟ هذا هو الدليل القاطع في المسألة. والأصل صحة العبادة حتى يقوم الدليل على بطلانها وفسادها. ايه هو الدليل على بطلان العبادة؟ ما معكش دليل، يبقى خلاص تقعد ساكت وما تقعدش بس ايه تقول ده لا. ولا يلزم من تصحيح صلاة الشارب ان الشرب حلال، زي ما الناس عملت كده السنة اللي فاتت، قاموا ربطوا ما بين تجويزي للي بيشربوا الناس دي، ومش تجويز انا يعني، اللي هو المبني على الدليل الشرعي انك تصلي عادي لو كنت شارب حشيش ما تقدر استطلتش، بنوا عليه ان انا بقول بحلية الشرب وحلية المخدرات. اللي في ناس كتير بيصلوا يا اخواننا، بيصلي الخمس اوقات ولكن قاعد بيحشش لحد الفجر، حضر صلاة الفجر وهو واعي تماما ومدرك لكل تصرفاته، ولكنه لأجل الشراب ذهب فنام فاستيقظ معه مع شروق الشمس. ده إن استيقظ أصلا قبل المغرب، لا ده هنقول مع شروق الشمس. إيه اللي حصل؟ لأجل لا شيء، لأجل لا شيء ضيع وقت الصلاة وصلى الصلاة في وقت لا يقبلها الله عز وجل منه، كما ثبت هذا عن عمر عن أبي بكر وهو يقول لعمر قال يا عمر إن لله أعمالا في الليل لا يقبلها بالنهار ولو أعمالا في النهار لا يقبلها بالليل. أهل العلم نظروا في ذلك فقالوا ومن ذلك صلاة الصبح وصلاة المغرب، استغفر الله، صلاة الصبح وصلاة العصر، صلاة الصبح وصلاة العصر، صلاة الصبح لا يقبلها الله عز وجل بعد شروق الشمس، وصلاة العصر لا يقبلها الله عز وجل بعد غروب الشمس، ولو صليتها 2000 مرة لا تقبل، مردود عليك. واضح كده؟ شرب الخمر من علامات الساعة، وقد ورد فيها نصوص منها لا يدخل الجنة مدمن خمر. طب خد اللي أشد من كده، مدمن الخمر يأتي يوم القيامة كعابد وثن. انت متخيل جرم المسألة ولا مش متخيلها؟ منتبه ليها ولا ها؟ لو في شوية تراب نصطادهم كده عشان تدرك المعنى. مدمن الخمر، ايه هو الخمر؟ مش الشمبانيا والويسكي، والويسكي كل مسكر بنص الحديث، كل مسكر خمر وكل خمر حرام. يبقى مدمن الحشيش يأتي يوم القيامة كعابد وثن، مدمن البنجو يأتي يوم القيامة كعابد وثن، مدمن حضرتك يعرف بقى، يعرف مدمن دي معناها ايه؟ ما احنا بنفسرش الكلام بمزاجنا برضه. قال اهل العلم وليس مدمن الشيء هو الذي يداوم عليه، انما المدمن هو من اذا عرضت عليه شربها. خلي بالك المدمن مش اللي قاعد ليل ونهار مقضيها. واحد يقول لك طب الحمد لله ده انا ليل ونهار انا مش مدمن. لا يا مولانا انت مدمن. ليه؟ لأنك مع المداومة متى عرضت عليك شربتها. حاضر يا حق الله، متى عرضت عليك شلتها. يبقى اذا انطبق عليك وصف المدمن ولا لا؟ ها ها اخواننا ها انطبق. والله اني احبكم واقول هذا الكلام لاجل انني احبكم, بس طبعا بحب نفسي اكثر طبعا عشان كده اقول الكلام. يعني ازاي هو كان بيشرب وكان يروح يصلي؟ لا ما اكثرهم, ما اكثرهم يا مولانا. التناقض يعني, ما ده تناقض عجيب, ما دي من علامات الساعة برضه. يعني ايه دي من ايه؟ من التناقض اللي احنا عايشينه النهاردة. صحيح قاعد طول الليل مقضيها وفي الاخر خاف ان ربنا راح يصلي, هذا من التناقض. ولكن هذا نقول انه رجل في قلبه بعض خير, في قلبه بعض خير. ولكن مش معنى ان كده ان بينبسط بقى ويمكن على الخير ده, لا, ده هو عنده في طاقة نور كده. هي الكهف كله مظلم, الكهف كله عتمة, بس في خرم ابنة كده مطلع شعاع نور. طيب ايهما يربح يوم القيامة لو مات على المنظر ده؟ ظلمة الكهف اللي تربح ولا شعاع النور ده اللي يربح؟ يا عم عبد العزيز, شعاع النور اللي يربح يا عم عبد العزيز, ده خرم ابنة نور وكهف ظلمة. اللي يربح ايه؟ الكهف. الكهف. فهو الجدع اللي بيشرب ده مقضيه طول الليل شرب وراح صلى اخر الليل, او راجل كهف مظلم وفي خرم ابره كده ايه منور. فلا يزال خرم الابره ده ان كان يقيم الصلاه كما امر الله, لا يزال خرم الابره ده يتسع يتسع يتسع يتسع يتسع يتسع لحد ما ياتي على ظلمه الكهف بكاملها. وهذا الذي جاء في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل يا رسول الله ان فلانا يصلي ويسرق, قال فتنهاه صلاته يوما ما عما تقول, بس لو بيصليها كما امر الله. انما هو داخل هيقعد بقى عمال ويقلع الطاقية ويلبس الطاقية ويطلع المحفظة وبتاع وكده, وعمال سارح بدماغه بقى, ما الحجرين عاملين شغل معاه برضه سارح بقى. لو صلى زي ما ربنا عز وجل ايه, زي ما ربنا عز وجل امر. الشاهد يا اخوانا يبقى مدمن الحشيش كعابد وثن, مدمن البنجو كعابد وثن, مدمن الحقن كعابد وثن, مدمن الافيون كعابد وثن, التطورة كعابد وثن, ايه تاني بالشرب البرشام كعابد وثن, ها اي حاجة بتصطل مدمنها يأتي يوم القيامة كعابد وثن. وقال لا يدخل الجنة مدمن خمر, لا يدخل الجنة, وعشر لعن في الخمر. لا ما مش النائم, هو ربنا يعزك لا يدخل الجنة مش معناه انه مش هيدخلها ابدا اللي خالف في النار, لا قال يعني لا يدخل الجنة ابتداء انما يدخل النار اولا. لا يدخل الجنة حتى مثلا تكن له اعمال تدخل في الموازين. ولهم كلام اهل العلم في هذه المساله, فكلمه لا يدخل الجنه او قالوا لا يدخل الجنه ما دام انه لم يتب, فاذا ما لقي الله جل وعلا كان مستحقا للعقوبه داخلا النار على كلام اهل العلم. لا يدخل الجنه الا باستفاء شروط وانتفاء موانع. استفاء الشروط توبه وكذا واقلاع و و و, او ثقه الموازين, او ان تتداركه رحمه الله جل وعلا وعفوه سبحانه وتعالى ومغفرته الى اخره. وطبعا في اشياء مدمن الخمر ده خلاص بيصل الى حاله يا اخوانا, بيصل الى حاله في منتهى القذاره, الى حد انه تراه اذا مات يسود جلده كله وهو ميت. تراه مثلا يموت وقد يعني ايه خرجت الايه العلامه المبشره بانه من اهل الفجور, يريل بقى كده ويبربر كده وهو ايه بيموت. وهذا رايناه في بعض من غسلنا وكانوا يدمنون هذه الاشياء, والله العظيم اقسم بالله رايناه وظلت رائحته الكريهه مصاحبه لي لا يقل عن 15 يوم. والله العظيم اينما فررت منها معايا, مش ماسكه في الهدوم, لا في انفي ومنظره في دماغ. انت ما شفتش, احنا بنغسل وبنشوف فضلا عن الاثار الثابته بالاسانيد اللي بنسمعها, الاخبار او القصص اللي بيبلغنا بالاسانيد وبنسمعها, فضلا عن القصص الواقعيه المشاهده الان على النت وعلى غيره. فاحنا لمسنا هذا بلمسه حقيقيا, فهذا الذي يدمن الخمر خلاص هذا وصل الى مرحلة ما يقوس منها الا ان يشاء ربي سبحانه وتعالى شيئا. فهذا ان لم تتداركه رحمة الله جل وعلا والله العظيم ليلقين اياما ما يعلم بها ربنا وليلقين امورا في الاخرة الا ان يشاء الله ما يعلم هولها وفظاعتها وشدتها الا الله. وذلك انظر مدمن الخمر كعابد وثن مصيبة. هو مش كافر ولكن يأتي كعابد الوثن لأجل عقوف عابد الوثن على الوثن عكف مدمن الخمر على الخمر. هذا باعتبار القول أنه من يداوم عليها وعلى اعتبار يأتي كعابد وثن إذ أنها جعل الوثن مطلبه ومقصده وبه يكشف همه وبه يعني يفرج كربه وكذا. هكذا الرجل الذي يشرب الخمر يزعم أنها تفرج كربه وتذهب همه وكذا والواحد بيشربها بينسى مولانا وبتاعه مشاكل الدنيا كتير وكذا والعيال وطلبات العيال وام العيال ويخرب بيت العيال على ام العيال اللي تخلي الواحد يشرب مخدرات. طلعها يا أخي أنا ما هي ولية شيطانة كده طلعها لا تشرب مخدرات. وقد جعل الله لك عز وجل رخص لك بأن تطلقها ما دامت بهذا الخلق الذي يحملك على أن تريد أن تنسى. تقول لا طلبات العيال وبتاع أصل أنت عايز لهم إيه؟ أنت عايز لهم أنت اللي تعبك الكماليات بتاعت العيال مش الأساسيات. وأنت هو اللي تعب الناس الأساسيات يا أخونا. أنا عايز واحد يقول لي الأساسيات هي اللي تعباني يطلع عيده كده يقول لي الأساسيات هي اللي تعباني. في حد النهاردة في بلدنا مش هعمل او في مصر الاساسيات هي اللي تعبان ها حتى اللي بيطلعوا بيجوا على القنوات الفضائيه الشحاتين مش ليه اللبن الاساسيات هي اللي تعبان الكماليات هي اللي تعبان. الاساسيات الاكل الشرب الكسوه هي دي الاساسيات بس بتاكلهم وبتكسيهم ولا بتاكلهم مش بتكسيهم ها يبقى الاساسيات موجوده. او ان كان عليك يعني اشياء امور يعني مفاسد لا تدفع الا بالمال هل تكون من الاساسيات لانها يترتب عليها مفاسد. انما النهاردة حتى اللي بيجوا على القنوات الفضائية تقول لك انا عايز اجوز البيت ماشي من الاساسيات انك تجوز البيت هذه من الاساسيات بس عايز اتجوزيها في عايز اغسلها في الاوتوماتيك وتلاجة 70 قدم ومش عارف ايه وايه وايه و... ماشي خلاص عم تفطر معانا هنا. المهم يا اخواننا من علامات الساعة شرب الخمر وظهور الزنا والكلام ده كله. وان شاء الله جل وعلا نختم هذه العلامات غدا ونبدا ايضا غدا باذن الله في ذكر اول علامة من علامات الساعة الكبرى. ويعني انا اللي جرأني على الاطالة ان احنا في ايام صيام ننتظر الافطار وكذا ده اللي بيجرأني على ايه على الافطار الله يبارك فيكم. بس عشان عمك علي ما هزقناش بقى عشان عمك علي ما هزقناش. طب في اي سؤال يا اخوانا يتعلق برمضان او حاجه؟ طب سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. لا عشان خاطر عم علي بقى خلصت عشان خاطرك يا عم علي اهو عشان اخد ثواب يا عم علي عشان ثواب بحشان السواد مش عايزك شوية أم علي بص خد مش عايزك شوية سواد تخد لك شوية سواد شوية سواد أم ديك في المسك لا هات أقول ليه ما فيش فيها تعتلينا ما سيب شوية سواد غير لا هات أقول طب هاتي هذا وديك نصها سواد غير أخير جو اتكسر يأتي تحت كفر جودي ولا ايه لا مسك مسك اصلا مسك اصلا مسك اصلا ايه ملاج يا عم جربوا كده عمل حاجة ملاج مسك اصلا يا اخوانا هو مع التعود تعتدوا عليه ما ريحته حلوة انا عايز امشي خلاص لا خلاص يا مسعود لا خلاص انا بشوفك عم علي بس